أنا عارف إني ماليش غيرك، أنا عارف إني في تفكيرك، أنا عارف إني ماليش غيرك، أنا عارف إني في تفكيرك، وكل ما ليا من غيرك أنا من غيرك يا يسوع مسوى. مليش غيرك ينهي أني مفرحني ومهنيني، مليش غيرك ينهي أني هني